الذي ما شرع إلا نصرة للدين وحماية للمستضعفين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحظ على طعام المسكين، إن السعي على الأرامل والمساكين، إن ما تقوم به المؤسسات الإغاثية في هذا البلد صورة من أبلغ وأبين صور الجهاد الذي نص على ذلك صاحب الرسالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي على الأرملة، الأرملة المرأة التي لا زوج لها، ليس في حياتها رجل يتولى شؤونها يجدح في سبيل حمايتها وتوفير حاجياتها. المرأة جبلت بطبعها على الضعف، وإن كانت ذات مال وفير لكنها لا تزال في حاجة إلى رجل يتولى حمايتها ويرعى شؤونها وتدبير أمورها. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وسميت أرملة من الإرمال وهو الافتقار. ابن بطال الأندلسي يقول رحمه الله في عبارة جميلة: إن من فاته الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال فإن عليه أن يسعى على أرملة أو على مسكين، فإنه يحشر بذلك في زمرة المجاهدين، وإن لم يخطو في ذلك خطوة ولم ينفق في ذلك درهما ولم يلق عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين القائمين وإن ظل نهاره مفطرا وليله نائما. ينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور ليغنم هذه المغانم الكبيرة من غير كدح ولا نصب ولا تعب. ثم مسألة أخرى أود أن أبشر بها من يبذلون، من يريقون ماء وجوههم أمام الناس. لما يقف أمامكم لكي يقول تصدقوا، ابذلوا، ادفعوا، نقول لهم إن إراقة ماء الوجه في سبيل الله ليست بأدنى ولا أقل من إراقة دم الشهيد في سبيل الله. إن المسألة المحظورة والممنوعة عندما تسأل لنفسك، المسألة من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل الناس جمرا، فليستقل أو ليستكثر من يسأل لنفسه. أما من يسأل حظا على طعام المسكين، من يسأل سعيا على الأرامل والمساكين، باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. كالصائم نهاره لا يفطر كالقائم ليله لا يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة في صدر النهار جاءه قوم من مضر مجتاب النمار، يعني ثيابهم مخرقة، الجوب القطع، كما قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. كان ثيابه مقطعة مخرقة فوق رؤوسهم، فتمعر وجهه لما رأى بهم من شدة الفاقة، ثم دخل بيته وخرج، ثم أمر أن يقام للصلاة، ثم وقف فقال بعد أن خطب خطبة الحاجة، دعا الناس إلى التصدق، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثيابه، تصدق رجل بصاع من بر، بصاع من تمر، حتى قال: ولو بشق تمرة. فأقبل الناس يتصدقون، وجاء رجل من الأنصار معه صرة من دراهم أو من دنانير تكاد يده تعجز عن حملها، بل عجزت بالفعل، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقبل الناس بصدقاتهم من كل ناحية حتى تجمع بين يدي رسول الله كومين، أحدهما من طعام والآخر من ثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه مذهبة، كأنه من صفائه قطعة من الذهب لفرحه بما من الله عليه من إقداره على غوث هؤلاء وعلى إطعامه. عبودية جليلة كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم نهاره لا يفطر، كالقائم ليله لا يفطر. وقد كان لنبينا الحظ الأعظم والنصيب الأوفى، عمه أبو طالب إنما يصفه عندما وصفه فقال نعم، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلوات ربي وسلامه عليه. الحسن ابن علي في المدينة كان يعول 100 بيت من أهل المدينة، ما عرف ذلك إلا بعد موته، عندما مات وانقطعت العطايا فعرف هؤلاء الفقراء من أين كان يأتيهم هذا المدد، من أين كان يأتيهم هذا الغوث. كان يأتيهم بهذا من غير أن يروه، ومن غير أن يعرفوا مصدره، ولا من أين جاء، ما عرف ذلك إلا بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. وتاريخ المحسنين في ثقافتنا، في تاريخنا، تاريخ عريق. نحن أولى الناس بهذه العبودية الجليلة. يا أحبتي في الله، نحن أمام معركة وعي في واقعنا المعاصر. إذا صحت المقدمات صحت النتائج، إذا صحت البدايات صحت النهايات. لقد ورثنا كما قلنا جملة من المفاهيم المغلوطة التي لا بد أن نتجاوزها لكي نبدأ على طريق استعادة الهوية واستعادة الريادة للبشرية. لقد كنا العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. السبيل لاستعادة الهوية والعافية الدينية والحضارية أن نبدأ بتصحيح المفاهيم. لقد اختزلت أعظم حقيقة في الدين، التوحيد، في باب توحيد الربوبية فقط. التوحيد معناه أن تؤمن بالخالقية والرازقية، الخالق الله، الرازق الله. هذا القدر، هذا المعنى كان يؤمن به أبو جهل، كان يؤمن به أبو لهب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، مش فقط الله، العزيز العليم. هذا جواب المشركين. فاختزال التوحيد في هذا الجانب نوع من أنواع تزييف الوعي وتغييبه. معركة التوحيد: اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. اختزال مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية والتنسك فقط اختزال فاحش، تزييف فاحش للوعي. إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اختزال الشريعة في باب إقامة الحدود فقط تشويها لها وصدا عنها وتنفيرا منها عدوان كبير على الوعي، تزييف كبير للوعي. الشريعة اسم لكل ما شرعه الله لعباده من الدين في باب العقائد، في باب الأخلاق، في باب العبادات، في باب المعاملات. والحدود جزء من المعاملات، والمعاملات جزء من الشريعة. معركة الوعي: أن تحيط علما بأجزاء الصورة وأن تضع كل جزء في مكانه الصحيح. إن فرعون حاول أن يزيف وعي قومه عندما قال لقومه وهو يقدم نفسه على أنه حامل فضيلة وأنه يريد أن يقتل موسى لأنه يخاف أن يبدل دين قومه أو أن يظهر في الأرض الفساد. أهل مكة في زمان الجاهلية في صدر البعثة: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. معركة وعي، تغييب وعي الناس وصدهم عن اتباع النبي محمد. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. عندما أتى الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة استقبله زعماؤها، قالوا: احذر، بيننا واحد مجنون، احذر أن يشوشك، احذر أن يزيف وعيك. لم يتركوه حتى حشوا أذنه بالقطن لكي لا يسمع من محمد شيئا. وأبى الله إلا أن يسمع. دخل الكعبة، كان النبي قائما يصلي بجوارها، فوقف يصلي قريبا منه فسمع منه. فلما سمع جاء قال: ما رأيت قولا أجمل من قولك، ولا قولا أعدل من قولك. إن قومك جاءوني فما تركوني حتى حشوا أذني قطنا حتى لا أسمع منك، فقص علي ما هذا الذي تدعو إليه وما هذا الذي جئت به. فقص عليه وتلا عليه شيئا من القرآن فأسلم، وأسلم بإسلامه جل قومه. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وائت به. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر في خطبة اليوم. الحديث موصول حول نفس الموضوع الخطبة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is continuing the topic of the jihad outside the Muslim countries. This shaira that is been neglected and lost between the ignorance of people and the plots of the enemies of Islam. And the jihad, as all of you know, is the highest thing in Islam. It's the peak of Islam. And we have stressed that jihad is not limited to the fighting, even though that's the highest act of it. Whenever the conditions are right and it's met. But nowadays, with all the protections of human rights everywhere, and the treaties and the words becoming like as one, and the protection of practice and religions everywhere, there is no need for that fighting. Now it is a matter of educating people. And today the Sheikh is talking about one of the highest parts of jihad, which is to feed the needy, to feed the, to take care of the orphans, and to take care of the widowers. The hadith of the Prophet ﷺ, the person who goes after the needs of the widower and the needy and the orphan, just like the one who makes jihad, and in another narration, as if he is fasting and do not break his fast, and he is standing the night prayers without sleeping. And the woman, of course, needs help. She needs a man to take care of her affairs. So whenever she don't have a husband, she's always in need of someone who could protect her and to provide for her. And the other hadith from the Prophet ﷺ, and it's very important for all of us to know, that for those who missed the jihad in the sake of Allah Azza wa Jal, let them spend on the affairs of a widower or an orphan. So he will be gathered at the Day of Judgment, just like the one who is making jihad in the sake of Allah Azza wa Jal. Make sure you don't lose that trade with Allah Azza wa Jal. There's a glad tidings for those who do fundraising from the Muslim organizations outside the Muslim countries, who want to fundraise for the sake of Allah, to feed the needy, who take care of the orphans and the widowers. That effort that they do is just like as important as the one who is making jihad. Nothing less. The Prophet ﷺ, one day during the day, he passed by people from Mudr, and they were very poor. Their clothes were torn apart. So he got upset, and you could see that in his face. So after that, he asked for the prayers to establish. After praying, he made a khutbah for the need. And then he stressed on the importance of giving charity. And he discussed all types of charities until he came to half a date, to give half a date in the sake of Allah. And the Muslim, the community around him, they reacted very positively. They all started bringing whatever they can from their houses. Even one person from the Ansar, he brought some money in a sack where he almost broke his hand trying to carry it until he put it in front of the Prophet. And when the Prophet saw a pile of clothes, a pile of food, and his face was very happy, just like the gold or the pearls that shines. Even Abu Talib, when he described the Prophet, he always described him as the person who always take care of the orphans and stands for the rights of the widowers. And the Sheikh mentioned one of the companions, I have forgot his name, that people did not know who was giving them charity for so many years until he died. Only when he died, they knew, oh, he's the one who used to bring us this charity. And the history of the Muslim Ummah is full of stories like this. The battle that we are facing nowadays is a battle of education. We have inherited some wrong understanding to principles, to basic principles of our religion. We need to go back to correct that so we know our Muslim identity. That Muslim identity that made us lead the whole world for more than 10 centuries. And the Sheikh gives several examples. When we talk about monotheism, at Tawheed, we only leave it to, oh, to believe there is a God, that he is the sinner. But Abu Jahl and all the disbelievers of Mecca, they believe the same thing. If you tell them who created heavens and earth and everything, they say, Allah, the creator, the almighty, the knowledgeable. And also the worship, virtues, we're only limited to prayers. And it is more than that. It is for everything that Allah loves from the things we say and the things we do. The word of Sharia, how many times we see that as a wrong thing that people take, especially in the news. They're limited to only the laws that have to do with the thief or with the killer and crimes of that sort. Even though it is for every law that Allah Azza wa Jal has established in the belief, in the manners, in the way we deal with each other. So it's not limited only to that. When Fir'aun talked to his people, he falsified everything. He said, I'm going to kill Musa because I want to protect your religion. I want to stop the corruption. All of these are the efforts of the disbelievers. We have to go back to learn our basics, to know, to correct the basis of our understanding of the Islam. May Allah be pleased with all of us and make us like the inheritors of paradise. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل